عليه وسلم بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. نحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. إن شاء الله بإذن الله نبدأ هذا الجزء في كتاب الوضوء في صحيح البخاري. ولكن قبل ما نبدأ فيه فالدكتور، نحب نعرف لماذا أورد الإمام البخاري قبل كتاب الوضوء أو بدأ بكتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم قبل أن يدخل في هذه الأبواب الفقهية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري في منهجيته في الصحيح سار على بيان منهجية القرآن من جهة النظر إلى الحكمة التي من أجلها أرسلت الرسالة. فرسالة الأنبياء مبنية على بيان الصراط المستقيم، بيان منهج إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق العلة والغاية من خلق الإنسان، كيف استرعاه الحق واستأمنه ووكله على سبيل الابتلاء في هذه الدار اللي هي دار ابتلاء وامتحان، وازاي هنقلب الى دار الجزاء. ايه المطلوب مننا في دار الابتلاء؟ حق ربنا علينا، الاوامر التكليفية الشرعية. الاوامر التكليفية الشرعية حددها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في السنة، والنبي عليه السلام يعني بينها بيانا واقعيا تأسى به الصحابة في هذا البيان. فدلوقتي ما تيجي تشوف ترتيب الإمام البخاري هتلاقي الكلام على النية في أول حديث بس، وصدق النية والتوجه ترايح على أي وجه، هل على صراط المستقيمين أتباع الأنبياء والمرسلين اللي قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ولا هتمشي ورا المغضوب عليهم والضالين؟ إنما الأعمال بإيه؟ بالنية. فاتجاه الإنسان في حياته توحيده لربه. ولذلك هو بدأ بهذا الحديث وختم الصحيح بكتاب التوحيد. يعني نهاية البخاري كتاب اسمه كتاب التوحيد. طيب احنا بدأنا بقى خلاص، نية صادقة وان شاء الله عز وجل ربنا يعيننا في ان احنا نؤدي الرسالة اللي علينا وننجح في دار الامتحان والابتلاء. طيب لازم نرجع للصراط المستقيم اللي هو الوحي. فالوحي ده ازاي كان بينزل على النبي عليه السلام؟ لان ما فيش ولا واحد الا ولازم يعرف ازاي وصلت له الرسالة. نعم. فتكلم في كتاب الوحي على الطرق اللي وصلت بها الرسالة الى الانبياء والمرسلين وللنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب. الامر هيتطلب منا الايمان وحقيقة الايمان. على ان الايمان اصلا مش بس مجرد كلام، لا ده لازم العمل. الايمان بيحرك الايه؟ الانسان. نعم. فاتكلم في كتاب الايمان كله على طريقة الايمان اللي كان عليها الصحابة. ووفى صراحة يعني اورد احاديث كثيرة، استطاع الشخص المسلم ان يتصور كيف كان ايمان الصحابة والمراد بالايمان في القرآن، وانه قول وعمل يزيد ايه وينقص، وانه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح الاركان. نعم. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نشتغل بقى. يبقى الشغل هنا في ان احنا نبحث عن العلم، عايزين نعرف كل صغيرة وكبيرة بقى من اللي وردت فين في الصراط المستقيم. يبقى لازم من العلم وفضل العلم ودرجات العلم وازاي انتقل العلم الينا وازاي حنين العلم اللي جاي بعدنا. نعم. الترتيب كده كأن البخاري عايش بنفس المنهج اللي انا بتكلم عنه كده كعقلية هو بيفكر به. نعم. طيب عرفنا أهمية العلم، خلينا نبدأ بقى. هنبدأ بإيه؟ هو كرجل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلازم نبدأ بإيه؟ بأعظم ركن موجود في هذا الدين إسلام، اللي هو إقامة الصلاة. نعم. طب إقامة الصلاة هتحتاج في الأول إنني أقوم اتطهر، توضا. نعم. فيبقى لازم كتاب الوضوء. فكتاب الوضوء هيجيب بعده بقى ايه؟ تسلسلات لغايه ما يتم موضوع الصلاه ونعرفها. وبعد كده يتكلم على الاركان المتعلقه بالزكاه والصيام والحج، وبعد كده ما يتعلق بالمعاملات اللي موجوده وقضايا كثيره هيتكلم عنها الامام البخاري، بحيث ان المسلم يلم بتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويبسط له المعلومة بالتبويب المعروف عن الإمام البخاري. نعم. ويقدر يعني يعيش الحياة فعلا كأنه عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا أفضل ما يمكن بالنسبة للدعوة، إنك تشوف الصورة الحقيقية اللي كان فيها النبي مع أصحابه والفترة الزمنية اللي عاش فيها، وتتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وانت في عصرك. يبقى دلوقتي الإنسان ما خرجش من عصره بل شاف الصورة صح. نعم. هم كانوا يتصرفوا ازاي في حالة زي كده؟ يعني مسألة الواقع الإسلام متكيف معاه لأنه صالح لكل زمان ومكان لغاية ما تقوم الساعة. طب طريقة السلوكيات، الأعمال، الأحكام التكليفية اللي بتناسب الزمان والإيه والمكان. نعم. كل الكلام ده الرسول بينه، يعني لا تحسب إن مثلا نقول لك أحكام الشرع كانت تنفع زمان إنما تنفعش دلوقتي. نعم. الكلام ده كلام باطل، لأن الرسول وضع في منهجيته كيف يتعامل الناس ويتكيفوا مع أي زمان وإيه ومكان. بس جهل الناس بهذه الحقائق من خلال عدم معرفتهم بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو بحياته في تعامله مع أصحابه ومع المخالفين له أو أعداء هذا الدين اللي مكروا له، جهل الناس بهذا هو اللي بيخليهم يتكلموا إن ده ما ينفعش، ده حاجة كانت عايشة زمان بتحكم زمان ما تنفعش تحكم دلوقتي. نعم. لا، هو أصلا في الأمر أنت مفروض منك في أي وقت في أي زمان ومكان إنك تتعامل مع الحدث على نفس الغاية والحكمة من الحدث. يعني دلوقتي إحنا ربنا هو بيقدر الأمور وبيوسع الرزق أو يضيقه، أو يدي جمال لشخص ويمنعه من شخص، مال لشخص ويمنعه التاني، أو إن ربنا في مشيئته شاء إنها يتخلق في القرن 20 و21 أو القرن اللي هو 14 و15، لكن شاء أن يخلق عمر بن الخطاب في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يحدث العكس، لأن يعني ربنا على كل شيء قدير. فإذا ابتلاء الناس من خلال تنوع الزمان وتنوع المكان دي متعلق بالمشيئة. نعم. لكن الإرادة الشرعية الضابطة للكل نزل لهم المنهج اللي يمشوا فيه بأسسيات موجودة في كل زمان ومكان. إيه الأسس اللي موجودة في كل زمان ومكان؟ إن أنت في دار ابتلاء وامتحان، اعمل كذا وما تعملش كذا. نعم. إن ده حق ربنا عليك عشان صلاحك أنت في الدنيا وتنجح في الامتحان وعشان البقاء في الآخرة. هل في العصر الحديث مثلا هيبقى من ضمن الغايات اللي موجودة لخلق الإنسان في الأرض إن يعيش عشان يبني بس مشاريع وعمارات وبتاع وكلام من ده وينسى أصلا هو مخلوق عشان إيه؟ هل من ضمن الأمور إن كان أيام النبي عليه السلام الناس مش لاقية والمعيشة موجودة في العالم وقتها محدودة في إمكانياتها، لكن دلوقتي أما تيجي تتكلم على التقدم العلمي والأشياء ده كله كله التقدم العلمي ده هيقول عليها بإيه؟ غير نفع مادي أنا هعيش فيه، لكن هل ده هينفي إن إحنا كلنا هيجي وقت محتوم وهيجي الأجل ننتقل فيه من هذا العالم إلى العالم اللي هو دائم أبدا؟ ولا أنت تلاشيت الغاية دي في إن مفيش في ذهنك أصلا استعداد ليوم الرحيل وحياتك كلها منصبة على الدنيا؟ الحكاية دي موجودة أيام النبي عليه السلام ودلوقتي، فأهل الإيمان عاملين حسابهم إن هينتقلوا إلى الآخرة ويسعوا إليه. نعم. ده مستقبلهم. نعم. انت دلوقتي برضو نفس الكلام كمسلم ولا انت نسيت الحكاية دي؟ فاللي نسى الحكاية دي هو اللي بيشوش، انما انه متذكرها لا، هو شايف ان الرسالة جت من الله تبارك وتعالى ووصلت، وادي القرآن وادي السنة. نعم. انت بقى مش من دورك انك تيجي تعترض على ربنا او تقول له انت بتعمل او ده ينفع ولا ما ينفعش، مش انت بتقول كده، انت مؤمن ان انت عبد في ملك سيدك خالق الكون، وأنت مبتلا ومستخلف ومخول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا الحكاية عندك إزاي؟ هي دي الأفهام. نعم. فالإمام البخاري بدأ بكتاب الإيه؟ الوضوء هنا دلوقتي، كتاب الوضوء بعد كتاب العلم، عشان إحنا في بداية حقيقية بقى هندخل نعرف كل التفاصيل بحيث يستوعب الإنسان مش في بنود معينة، أركان الوضوء إيه وسنن الوضوء ومكروهات الوضوء ونواقض الوضوء وكلام من ده، ده هو جايب لك حياة النبي عليه الصلاة مجرد ما تقراها أنت عرفت النظام خلاص. طب العلماء بعد كده بدأوا يتكلموا واجتهدوا، واحد يقول لك لا ده سنن ودي ممكن تبقى فرض ومش عارف إيه، كل واحد منهم يقول في الأحكام واختلفوا فيه. نعم. اختلفوا زي ما تختلفوا زي ما أنتوا عايزين، كل واحد مجتهد، لكن انا عندي الاساس. عندي الايه؟ الاساس. فاجمع الاحاديث كلها مع الايات زي ما جمع مثلا الامام البخاري واستنبط حكم. الحكم ده كان امتى؟ الحكم ده اتغير في نهايه عصر النبي عليه السلام، اتنسخ مثلا الحكم تاني، هو هيبين لك كل حاجه. نعم. فبمجرد قراءه صحيح البخاري واستيعاب ما فيه اتضح عندك عقلية راجحة جدا جدا وبسيطة. نعم. تقدر تميز بها الطريق وتفهم فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ والوضوء الصحيح فين وكده يعني. نعم. نعم. تمام. يقول الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو صدر هذا على أن الإسلام جاء مبين لكل أحكام الوضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم بيناه. نعم. الله عز وجل أمرنا بأننا إذا قمنا إلى الصلاة، قمنا إلى الصلاة، طب لو واحد متوضي وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. طب هو لو متوضي أصلا يبقى دلوقتي إذا قمتم إلى الصلاة وانتم على غير وضوء يبقى واجب عليكم الوضوء. نعم. وانت على وضوء يستحب لك الايه؟ الوضوء. الوضوء. نعم. اذا قمتم الى الصلاة يبقى لازم تكونوا على الوضع اللي جاي ده. سواء كان انتوا توضيتوا قبل كده او ما توضيتوش وقبل الصلاة داخلين على طول. بس لازم يكون الشخص مستوفي لهذه الامور وعلى هذه الطهارة. هذا المعنى اللي عايز اقوله يعني. يعني لازم الوضوء. نعم. والاصل اصلا في المسلم انه يبقى على وضوء على طول. نعم. اللي هي النظافة اللي دلوقتي كلهم بيسعوا دلوقتي، انت شفت الامراض اللي موجودة دلوقتي، لازم تغسل ايدك ولازم لما تقولوا الناس لازم تتوضى. يعني هتنضلعوا يعني لما تقولوا تتوضى؟ المسلم يتوضى يا جماعة. وغير المسلم يغسل ايده زي ما انت عايز، انما تتكلم عن المسلمين لازم تكونوا على وضوء على طول، خلاص بس. نعم. لازم يبقى ايه؟ على وضوء على طول. صحيح. بس هو ده تقريبا يعني كده ايه مسألة التعلق بالحكمة من خلق الإنسان. أغلب الناس مش عايزين، عايزين يعيشوا بعيد عن الغاية من خلقه. الشيطان بيعبس بهم. نعم. لكن الحقيقة شوف الإمام البخاري لما اتكلم عن كتاب الايه الوضوء، العلاج الآن لكل الأمراض في مسألة ايه الوضوء. وان الشخص يحتاط لنفسه بان يكون طاهرا على طهارة ما يطلعش منه اذى. صحيح. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم. هيبين لك فيها بقى ايه اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في كيفية غسله. هو الاية جت بكده. طيب انا اعملها ازاي دي؟ يبقى هتوضا من خلال الاسوه والقدوه اللي شافوهم بتوضا. فلما شافوهم بتوضا، شافوه وهو بتوضا صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ نقلوا لنا الصوره، فعرفنا ازاي نتوضا. واللي علمنا كيف نتوضا هو النبي عليه السلام من خلال امر الله بالوضوء. نعم. فربنا اشار الى اشياء معينه لازم تكون موجوده في الوضوء، أركان للوضوء، فرائض معينة عشان يتم الوضوء. فالرسول وضحها لنا بالتفصيل. فالإمام البخاري بيقول لك وفي الوضوء قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. يعني إيه؟ يعني هيغسل الأعضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ديت مرة واحدة. ولو عايز تزود من باب الاستحباب هيبقى اتنين. طيب عايز تبقى انت محتاط لنفسك يبقى كام؟ ثلاثة. نعم. لكن مش هيقل عن مرة. نعم. ولا يزيد عن ثلاثة، لان هيبقى في اسراف. وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لانه هيجيب لك احاديث يقول لك ده لما يتوضى مره وضوء لا يقبل الله صلاه الا به. اثنين لمن اراد ان يضاعف اجره. نعم. ثلاثه هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبل. اخد بالك ازاي؟ نعم. زياده عن كده هيبقى اسراف. لان واحد موسوس يقعد يتوضى ويتوضى ثاني وثالث ورابع وخامس ويصرف في الماء. او واحد مثلا وهو بيتوضى فشاف حته يعني نسى ان هو ايه يغسلها فبيغسل الحته دي كمل بها وضوءه اللي ناقص بس. انت فاهم ازاي؟ نعم. لكن ده اللي وصفه الامام البخاري وهيبينه فين في احاديث. زي ما انت عارف ده الباب الرئيسي اللي بيصدر بيه كتاب الوضوء كله. يعني كل اللي جاي ده في المساله دي. طيب هيبقى هنا مسألة الطهارة وكيفية أداء الأحكام في الوضوء أمر لازم عشان تتم الصلاة. فهيبقى الوضوء واجب علشان صحته هتؤدي الى صحة الايه؟ الصلاة. نعم. فكيف نتوضأ؟ وبعدين الطهارة الخاصة من جهة تطهير المحل عندما يتبول او يتغوط او شيء من هذا القبيل، كل صغيرة كبيرة، حتى طريقة قضاء الحاجة. نعم. ما سبهاش، فبيعلمك احكام العبودية. ولذلك كل اللي جاي في كتاب الوضوء هتلاقيه شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل. كيف ينفذ أمر الله في التكليف في هذا الجانب. نعم. وطبعا الوضوء بالطريقة دي ما تشوفوش إلا فين؟ عند المسلمين بس. صحيح. إنما عند الآخرين يهود أو نصارى ما عندهمش وضوء. وإن كان الوضوء موجود في شريعة الأنبياء كلهم، يعني المفروض ان يكون عندهم وضوء. طبعا الرسول قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي. نعم. اخد بالك ازاي؟ هم ابتعدوا عن الوضوء اللي هو اساس الطهاره في نفسيه الايه؟ المسلم. والطهاره الايمانيه اللي موجوده كلها سواء في الظاهر او في الداخل. ابعدهم ابليس الشيطان. نعم. فالشخص عندهم، لو انت جيت تشوف المجتمعات اللي هي الغربيه اللي اغلبها طبعا مسيحي او على النصرانيه، نعم، الطريقه بتاعتهم في الحياه غريبه جدا جدا جدا. يقضي حاجته ويستخدم ايه؟ مناديل. اي حاجه، ما كانش مناديل بقى، شوف كان بيعمل ايه زمان. طيب وبعد كده خلاص تتراكم الوساخه موجوده بهذه الطريقه. نعم. من غير ضروره، مع ان الماء موجوده متوفر. طيب خد عندك كمان، لو انه وقع في المواقع مع صديقتي او خليلتي او زوجتي او ما شابه ذلك، ما بيغتسلش. ما بيغتسلش. امتى يغتسل؟ هو يقوم الصبح يغتسل وخلاص. انت خبرك ازاي؟ نعم. يعني يقوم ايه؟ هي مره يغتسل فيها الكل وخلاص. يعني يخش وطبعا هو بيغتسل ما فيش فيه مراعاه الاحكام حتى بالنسبه للغسل. ما يعرفش الكلام ده. داخل صب الماء على جسمه وحط شويه الصابون ولا الشامبو زي ما بيقولوا دلوقتي، لكن قبل كده وغسل وخلاص. مره في اليوم او مره هو فاهم حاجه في الحياه او ليه بيعمل كده ولا عشان ايه؟ لا. لذلك تجد ان اهل الاسلام ساعه ما بتسمع كلمه مسلم، لا ده في نظام في كل حاجه، كل حاجه معموله بدقه على الوجه الايه؟ الاكمل. يعني مساله تجهيل المسلمين بدينهم امر متعمد، ان ما يعرفش عن دينه حاجه. لكن الحياه اللي هي تحس فيها بالسعاده الحقيقيه والطهاره الداخليه والخارجيه، طهاره ذاتيه في كل انسان، طهاره ايمانيه، طهاره ادراك الحكم والعلل من وجود الاشياء دي، ربنا سبحانه وتعالى انزلها على الانبياء والمرسلين، لم يبق منها الا دين الاسلام. التاني افتح انت واقرا في كل الكتاب المقدس من اوله الى اخره. نعم. ما تلاقيش حاجة بتتكلم عن الوضوء خالص. راحت فين يا جماعة دي؟ خلاص بخر. راحت. شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل علينا القرآن وبين لنا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون. نعم. نعم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. عليه الصلاة والسلام. طبعا ده كل رواية من دي احنا قلنا لها ايه؟ سند. سند. نعم. سند متصل وسند لو موجود عند اليهود والنصارى الآن لافتخروا بكتابهم أشد ما يمكن، لكن الكتاب كله من أوله لآخره يجي 3-4 آلاف صفحة سواء في العهد القديم أو الجديد ما في سند واحد. نعم، ما في سند واحد ولا حتى سند بفقد راوي أو اتنين، لا ده من أوله لآخره ما فيش. نعم، ودي نعمة طبعا في كل حديث يلمهم ان تسمعهم. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، هنا طبعا مسندة منفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أي لا يقبل الله صلاة من ممن أحدث حتى إيه يتوضأ. يعني لو واحد انتقد وضوءه يبقى لازم يتوضأ، ولن تقبل الصلاة إلا إذا كان على وضوء. يبقى دلوقتي اللي ما هتوضاش هيفسد صلاته على طول، ما ينفعش الصلاة من غير وضوء. قال رجل من حضرموت، حضرموت من اليمن، نعم، ما الحدث يا أبا هريرة؟ ايه هو الحدث؟ لانه مصطلح جيد عليه ما يعرفوش. الحدث ده مصطلح تعارف عليه ان الصحابة مع النبي عليه السلام، ان الحدث في حدث اكبر وحدث ايه أصغر. الحدث الاكبر اما يكون فيه جنابة، والجنابة دي بتبقى من حيض او جماع او احتلام او ما شابه ذلك، معروفة يعني. نعم، والحدث الاصغر اللي هو بيبقى السبب النقض فيه الفساء اللي هو الريح اللي بيطلع من غير صوت وله رائحة كريهة. نعم، والضراد هو ما خرج بصوت من دبر الإنسان، لو أحس الإنسان بذلك فسمع صوتا أو وجد ريحا يبقى في هذه الحالة انتقض وضوءه ولازم يروح إيه يجدد وضوءه تاني. بس مش دي كلها يعني امور الحدث الاصغر نواقض الوضوء، لسه حقيقي الكلام في امور ثانيه. ده بقول لك اهو، ده بس لسه بيتكلم على ايه، لا تقبل صلاه بغير طهور. هو جاب الحديث على اساس ان لازم الطهور اللي هو الوضوء فيه، بقول لك ايه، مش هتنفع الصلاه الا بالوضوء. هو عايز يقول لك كده، طب الزياده اللي موجوده، لان الحديث كله كده، فهو بيروي الحديث فبياخد منه الترجمه للباب. نعم، يعني الباب ده هو عايز يقول ايه، جزء معين، فالجزء ده موجود في الحديث، وفي الحديث فيه حاجات تقول ممكن يجيب لك الحديث تاني. نعم، عشان يوصف لك ايه المقصود بالحدث نفسه. نعم، اقول لك يعني ايه الفساء والضراط، ازاي الانسان يخرج من الصلاة علشان يجدد وضوء لو حصل. نعم، حاجة زي كده. يعني البخاري هيجيب الحديث في مواطن تانية يستدل بيه لاشياء معينة، انما هو بيعيشك في الصورة. لا تقبل صلاة أو صلاة من أحدث حتى إيه يتوضأ. ده القصد من الوضوء، في إن هو الأساس في قبول الصلاة. صلاة من غير وضوء لن تقبل. لا تقبل صلاة بغير إيه؟ بغير طهور. هو سمى الطهور. نعم. نعم. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عليه الصلاة والسلام. الحديث أورده هنا في باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. نعم، الغرة اللي هي بتبقى موجودة في رأس الحصان، لون أبيض او بطعة بيضاء بتبقى موجودة في الحصان الاسود او اللون المختلف، يعني ما بين عيني والمحجل هو اللي رجله فيها بياض. يعني ما تلاقي مثلا فرس او كده، يعني الفرس له لون بس رجليه مختلفة في اللون، فثلاثة منهم مثلا يكونوا على الايه اللون الابيض. نعم. ده اسمه ايه؟ محجب. فهنا القصد انهم اخذوا معنى ذلك الغرة والتحجيل. فالوضوء بيفعل نورا او يحدث نورا في الانسان يوم القيامة، فترى النور في وجهه وفي يديه وفي رجليه. نعم. بسبب انه من كثرة الايه؟ الوضوء. فاللي هيسبغ الوضوء وهيقوم بالوضوء على وجهه الاكمل ويحافظ عليه هيبقى اكثر نورا يوم القيامة. نعم. يسمى المسلمون بالغر المحجلين. ليه؟ لان هم الوضوء على اثار اقدامهم وايديهم ووجوههم. ودي مش موجودة في الناس اللي عاشوا معاهم من ايام النبي عليه السلام لغاية قيام الساعة. نعم. محدش كده، مين اللي فيه الصفة دي؟ ما هي راحت خلاص، ما عادش يوم ما ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حد من النصارى بيتوضا. ما عندهمش حاجة اسمها وضوء، ما يعرفوش الوضوء. ولا حد من اليهود. صحيح. والمشركين من باب أولى. يبقى مين اللي فيه الصفة دي؟ المسلمون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني يحافظ على وضوءه، بيبقى إيه؟ يعني مستمر على الوضوء، مش بس ساعة الصلاة، لا، ده طول الليل وطول النهار هو على وضوء. نعم. إذا انتقض وضوءه متوضأ. فالأصل في إنه على الإيه؟ على الوضوء. على الوضوء. فطبعا الحديث تحس منه ان امة محمد بس هي بتتوضى، انما الامة التانية لا، مفيش. عمرك شفت واحد يهودي او نصراني او من المسيحيين اما بيجي يدخل الكنيسة يقول لك كم راح اتوضى الاول؟ ما حصلتش. نعم. ولا في دول غربية ولا شرقية. صحيح. بس اهل الاسلام هم اللي يعرفوا ده. حتى هم عارفين كويس جدا جدا. انا ذكرت لك مرة لما دخلت مطار هيثرو اللي هو في لندن ده، ما نش لاقي مكان عشان توضى فيه. مفيش. دخت لغايه ما شافوني في الكاميرا وجي قال لي تعالى في مكان هو تقدر ايه تدخل تصلي فيه. طب وانا عايز اتوضى. قال مالش، هو المطار كله كده. شوف ازاي. صحيح. فاذا هذا ما يميز امة محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول كأنه يعلم ان الصفة دي خاصة بأمتي. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا ايه؟ محجلين من اثار الوضوء. نعم. طبعا هنا الحديث ابي هريرة، رقيت مع ابي هريرة، ده نعيم المجمر. المجمر بيقول رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد. فتوضأ. تقريبا يعني انت عارف ان الكلام ممكن بعد النبي عليه السلام او حتى في ايامه. المسجد انت شفت الوضع في زمان، اول المدينة حر جدا. نعم. درجة الحرارة بتبقى عالية جدا جدا. فلو واحد مثلا عايز يتوضأ، يا اما يكون في جنب كده تلاقي فيه الحصى، فاي مية بتوضأ بتنزل تروح على طول توضأ في جنب كده، او كان على المسجد فوق فالحرارة بتبخر الايه؟ المية. فياخد مثلا القربة بتاعته يطلع في جنب كده او فوق المسجد يتوضا وكده يعني. نعم. لكن هو الحديث شاهد لتوحيد العباده، وده اللي يهمنا في التفسير الاعتقادي، ان احنا بنركز على اسماء وصفات والافعال والشواهد. ده شاهد لتوحيد العباده، الاراده الشرعيه التكليفيه، احكام العبوديه، اياك نعبد، ازاي نأديها، حق الله على العباد، الايات المحكمات. لان الوضوء ده بيسموه محكم. محكم ليه؟ لان معلوم معنى، معلوم الكيفيه. نعم. الرسول وضح، والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات تتعلق بالغيبيات والاسماء والصفات، فالمعنى فيها معلوم والكيف ايه؟ مجهول بالنسبه. نعم. مجهول بالنسبه. نعم. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وحوله وعن عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هو ده تفسير لمعنى الفساء والإيه والضراد. نعم، وإن هو لا يقوم للوضوء، وده العلة في الترجمة اللي ذكرها الإمام البخاري في الباب. والباب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. نعم، يعني هو لو شك هو طلع منه ريح ولا ما طلعش منه ريح، أخبرك إزاي؟ هو واقف مثلا في الصلاة ولا برة ولا بتاع، فعايز يتيقن. كيف يتيقن؟ لأن الوضوء احنا قلنا ده شرط عشان تصح الصلاة، ما ينفعش الصلاة من غير وضوء. نعم، وما ينفعش انه يخرج من وضوء الا بيقين مش بشك. فهو احيانا بعض الناس بيحصل عندها شيء زي الوسواس كده، الشيطان يقعد يوسوس له عشان يفتنه او كده يعني. نعم، او يشك. فهو بيقول ان الصحابي شكى للنبي عليه السلام، الرجل شكى اليه يعني من حاله هو عن الرجل، يعني هو الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، يحس كان في حاجه خرجت منه في الصلاه. نعم، فيعمل ايه؟ فالرسول قال له شوف، لا ينفتل او لا ينصرف، ينفتل يعني ينصرف، ما يخرجش من الصلاه، خليه في الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد ايه؟ ريحا. الصوت طبعا معروف اللي هو الضراد، والريح برضو اللي هو الفساء اللي بيطلع من الدبر. نعم، فهو اذا شم ريحة او سمع صوت ساعتها ينفتل من الصلاة ويخرج يجدد الوضوء، يتوضأ. نعم. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال. لحظة، التخفيف في الوضوء غرض الإمام البخاري هنا. لاحظ عشان نفهم طريقة الإمام البخاري وطريقة السنة، ما فيش حاجة بتتاخد إلا لما تجمع كله. نعم، يعني أقدر أجمع كله وأخد الحكم. يعني إحنا نخفف في الوضوء ولا ما نخففش في الوضوء، أخد بالك إزاي؟ ولا نعمل إيه بالضبط؟ فكلمة التخفيف في الوضوء واحد ياخد دي لوحدها ما ينفعش، ما هيبقى فيه إسباب الوضوء. أمال هو إيه القصد من كده؟ ليه البخاري جاب الباب ده؟ وقام جايب حديث ابن عباس هو لما بات عند خالته ميمونه وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، وحكى وضع النبي عليه الصلاه والسلام، فبيستشف من وضع النبي عليه الصلاه والسلام احكام ان امتى الشخص يخفف. يعني يبقى هو على وضوء، يبقى هو على ايه؟ على وضوء. بس بدل ما يبقى مثلا يتوضا مرة واحدة، اثنين او ثلاثة، امتى يستخدم مرة، امتى يستخدم اثنين، امتى يستخدم ايه ثلاثة، اللي هو عملية التخفيف. امتى الشخص يعني يجدد وضوءه؟ نعم، لان من ضمن الامور المتعلقة بتجديد الوضوء او نواقض الوضوء النوم. فهل نوم النبي عليه الصلاه والسلام زي نومنا؟ لا، لان هيرتبط بقى حكمه في الوضوء. يعني ممكن النبي عليه الصلاه والسلام ينام وبعدين يقوم غير ما يتوضا، ويقول لهم لا، اللي ينام يقوم يتوضا. ايه الحكايه بالظبط؟ فالامام البخاري بيعرض لك الصوره وبياخد منها احكام. نعم، فعشان كده احنا لما نيجي نقرا السنه لازم نقرا كل الايه اللي ورد في الباب، ما اخدش حاجه وخلاص وراح اشوش به. ما هو ده السبيل اللي بيطعنوا فيه في البخاري، انه راح ياخد حته ويسيب الايه الباقي. لك ازاي يعني هذا كلام اهو، وده بيناقض ده، هو مش بيناقض ولا حاجه، انت اللي عايزه يبقى متناقض، انت اللي مخك مش مظبوط. نعم نعم. فبيقول بقى ابن عباس ان نام حتى نفخ. نفخ يعني ايه؟ يعني هو نعس والهوى طلع تلقائي. هي قضيه ايه؟ ان نفس النايم بيبقى هو يقول حتى نفخ. احنا عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع منه النفس عادي، انما احنا عندنا احيانا واحد ينام فبقى شوف بقى اللي بيطلع منه الشخير اللي بيطلع منه كده يعني. نعم. لكن هو بيقول حتى نفخ صلى الله عليه وسلم ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. نعم. هو قام فصلى، هنا حكايه ما توضاش. شوف الحديث بقى بالتفصيل. قال عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. شوف بقى، أنا توضأ من شن معلق، الشن المعلق اللي هو القربة القديمة متعلقة في جنب كده شوية مية ومعلقينها في جنب يعني عشان ساعة الوضوء. نعم. يخففه ايه؟ عمرو. ويقلله. يعني حكاية عمرو ده روى الحديث عن قريب. فبيقول يعني هو بينقل الحديث في سندي إلى علي بن عبد الله اللي اتكلم الإمام البخاري أو حدثه بذلك. نعم. بيقول يخففه عمرو ويقلله. يعني الرسول عليه السلام توضى وضوء خفيف. الوضوء الخفيف هو الوضوء لازم يستوفي في المساحة بتاعته اللي هي موجودة في الوجه، في اليد لغاية المرفق، في الرجل لغاية الكعب. نعم. بس يبقى مرة أو اثنين أو ثلاثة. فممكن مرة للحفاظ على الايه؟ الوضوء. دي تلاقيها في مواطن كتير النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لكن لما يجي مثلا يصلي، اخد بالك ازاي؟ قبل لما يتوضا قبل الصلاه تلاقيه ايه؟ بيكررها ثلاثه يسبغ الوضوء. نعم. وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. على اساس ان لما يكون ما فيش الاثنين بيصلوا جماعه، فالمأموم بيقف على يمين الامام. نعم. هما اثنين بس مش على اليسار. نعم. فهو اول ما وقف باجتهاده هو على اليسار، فالرسول جابه وشده كده وحطه على الايه؟ على اليمين. على اليمين. احنا فهمنا عشان كده اللي بيقف يصلي بيصلي على اليمين مش على الشمال. يبقى هما اثنين بيصلوا جماعه، واحد واقف والتاني جنبه. نعم. لازق فيه بس على ايه؟ على اليمين، ما يقفش على الشمال، ولو هو على الشمال يقوم يجيبه الامام ويحطه على الايه؟ على اليمين. على اليمين. ده لو كان عارف الحكم يعني، انت عارف الوقت يعني المساله مش سهله. نعم. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاه، فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. نعم، لاحظ هنا بقى. أقول فجعلني يعني من ثم صلى ما شاء الله، شاء طبعا المشيئة وصف ذاته، وشاء هنا فعل، والشاء ليس من أسماء. نعم. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، يعني حتى غلبه إيه؟ النوم. وكلمة حتى نفخ تفهم منها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب في النوم يعني. ثم أتاه المنادي، لاحظ الحكايه دي، اللي هو المؤذن كان في الغالب بيبقى بلال يعني. نعم. فآذنه بالصلاة، يعني أعلمه بالصلاة، كان هيبقى صلاة الفجر بقى اللي على الدور هنا. نعم. فقام معه إلى الصلاة، اللي هو المنادي بلال، لو فرضنا أنه بلال يعني. لأن هو في الغالب. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ولم يتوضأ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم ولا كان صاحي؟ هو المفروض ان هو نايم حتى نفخ. يبقى كان نايم. بس احنا بقى لو وحى عندنا نام بنقول له لا لازم تتوضا، والاحاديث هتيجي بكده. نعم. لا اشمعنى بقى؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام له حاله خاصه. الرسول عليه الصلاه والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. ودي طريقه الانبياء كلها. وكذلك الحال بالنسبه لما يتعلق بالطعام والشراب. نعم. الرسول احيانا يواصل من غير ما ياكل ولا يشرب. فالصحابه ما يقدروش يعملوا كده. نعم. وعايزين ياكلوا ويشربوا. فقالوا انت بتواصل واحنا عايزين نعمل زيك. قال لهم لا انا غيركم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. ويسقين. نعم. ازاي ده بيتم؟ ما نعرفش يعني ازاي الرسول عليه السلام عليه الصلاه والسلام في حاله وهو نايم في حاله غيبيه بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله مستيقظا ناحيه القلب يرى اشياء احنا لا نراها. نعم. ان رؤيا الانبياء وحي. فلازم تبقى الرؤيه صوره واضحه ومكتمله لانها بتعتمد على نقل احكام شرعيه وتكليفيه. وده معد اعداد مخصوص اصطفاه الله تبارك وتعالى، واحيانا اجريت له عمليات جراحيه خارجه عن نطاق الطب في اعمال بشريه زي ما شقوا صدره وغسلوا واستخرجوا شيئا من قلبه وغسلوه بماء زمزم. الملائكه هي اللي قامت بكده. نعم. وواحد يقول لك الكلام ده مش داخل دماغي. ان شاء الله ما دخل، انت دماغك اللي تعبان. لان احنا عندنا هنا في روح بتيجي وتدخل فيك ما انتش عارف لها حل. وفي ملائكه موجوده ما تقدرش تنكرها، وفي رسول الوحي اسمه الروح القدس جبريل توافق على الروح القدس عند النصارى وتيجي عند المسلمين تبقى شوكه في حلقك. انتوا عندكم يعني مسمار في قلبك. إيه؟ عندهم من المعجزات في الانبياء هم كتير جدا. زي شمشون الجبار كده مثلا. لا انا بقول على اساس ان في ناس سبحان الله اتربت على الجهل بدينها. تلاقي شيوعي اشتراكي كده، واحد اتربى حياته كلها على الشيوعيه او الاشتراكيه او اليساريه كما يقول. يعني ماشي في سكه ابليس وجاي عايز يفرض عليك. هنعمل ايه انت ماشي مع ابليس في سكه سودة بتعمل لك ايه؟ نعم. بالك ازاي؟ قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الانبياء وحي، ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك. يعني على اساس ان هو نظرا عشان الوحي بينزل عليه. فدي صفه موجوده في الانبياء. نعم. تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم. ازاي الكلام ده بيتم؟ الله واحد. زي ما بتشوف يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيبقى له حالات خاصه في التعامل مع عالم الغيب اللي احنا مش شايفينه. نعم. انما في الحقيقه كل الغيبيات اللي انت شايفها دي هي حقائق ومرئيه لقدرات خاصه في الملائكه او غيرهم. ومجرد ما الانسان بيموت بينتقل من عالم الشهاده الى عالم الغيب. الغيب. وفي عالم الغيب بيحس بنفسه روحا وجسدا بس بمقاييس عالم الغيب. والمقاييس دي دلوقتي اللي هم عمالين يتكلموا عنها في المقاييس الغربيه اللي طالعه حاولوا يصوروها في افلام ومسلسلات وبتاع واشياء علميه حتى في الملفات الوثائقيه. يعني بيطرحوها في القنوات الوثائقيه بتاعتهم ان القضيه مبنيه على الابعاد الثلاثه او الابعاد الاربعه. اخبرك ازاي؟ نعم. هل هي 3 دي ولا 4 دي ولا كده ولا 2 دي؟ برامج انت لو سمعتها تقول سبحان الله. هم بيتكلموا على اللي ورد في القران وفين؟ السنه. لكن ما يعرفوا شيء عنه. هم بيشوفوا ظواهر مش عارفين يفسروا. وشايفين قدامهم حقائق في المعادلات والبرمجه والشغل والفيزياء الكونيه اللي هم شغالين عليها. مؤمنين بيها. هم عندهم لك احنا العلم، هالعلم بتاعكم ده خد بالك ازاي؟ اتكلم عنه النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الحقائق اللي انتوا في النهايه هتقروا بها، هتقروا بها، اللي جاي لنا من خالقنا واحنا مؤمنين بها، ما فيش فيها كلام. اللي خلقنا هو الله. وخلقنا بصوره انت نفسك ما تقدرش تنكر هذه الصوره. روح وجسد. نعم. وروح بيطلع وبينزل. وفي ملائكه بتقبض الروح وتطلعها وتنزلها تاني. يعني انت حاسس بالغيبيات جواك. ودي خارجه عن قدراتك. هتقول انا حاضر اتحكم فيها، وريني شطارتك. بيقفوا زي الجهله كده، يقولوا كلام يتوافق فيه مع الكتاب والسنه ومش عارفين حاجه عنه. نعم. باب اسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: اسباغ الوضوء الانقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. عليه الصلاة والسلام. الحديث طبعا واللي قبله بيدل على توحيد العبادة في كيفية أداء الأحكام. نعم. باب إسباغ الوضوء واللي قبله كان تخفيف الإيه؟ الوضوء. الوضوء. نعم. فهنا بين الإسباغ وبين التخفيف. وقال ابن عمر: اسباغ الوضوء الانقاء، على اعتبار ان هو يتوضى وضوء يعني خالص نقي، ما يسيبش حاجه الا وقد تطهرت تماما. نعم. كامل يعني. فذكر فيها حديث للنبي عليه السلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من عرفه. دفع يعني افاض. بعد ما خلص الوقوف بعرفه نزل على ايه؟ المزدلفه. حتى اذا كان بالشعب، الشعب ده مكان منخفض في الجبل. نزل فبال، قضى حاجته يعني بالبول. نعم. ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يعني ايه لم يسبغ الوضوء؟ يعني توضأ مره واحده بس. مش كرر مرتين او ثلاثه. تعرف ان في كل مره بيكرر ثلاث مرات. فقلت: الصلاه يا رسول الله؟ فقال: الصلاه امامك. يعني لسه هنيجي عشان نصلي، قدامنا شويه كده. فركب، فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا فاسبغ الوضوء. يبقى كلمه اسبغ الوضوء يعني توضا وكرر الوضوء ثلاث مرات. خفف الوضوء يبقى توضا ايه؟ مره. مره يواصل على ان يبقى على طول على وضوء. نعم. لكن هو لما جه بقى عشان يصلي اهو، نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. يعني هو صلى المغرب والعشاء جمعا يعني. نعم. عليه الصلاة والسلام. في الحديث في مسألة إسباغ الوضوء وتخفيف الوضوء، وده واضح طبعا إن الحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. كيفية أداء الحكم الشرعي، الإمام البخاري بيدلنا على كيفية هذا الحكم. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه